الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيتها الأمهات والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. ثبت في سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه، والحديث في صحيح الجامع الصغير للشيخ الألباني رحمة الله عليه، عن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كتم غيظا وهو قادر أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين، يزوجه منها ما شاء. هذا الحديث فيه بيان لثواب جزيل وأجر عظيم يحصله المؤمن إذا كان كاظما لغيظه. وكظم الغيظ وهو حبس الغضب، عندك غضب في قلبك على فلان فتحبسه وتكتمه ولا تنتقم، يعني لا تنتقم ولا تغلظ القول ولا تنطق بكلام بذيء ولا تنهر الشخص الذي اختلف معك. إذن الحديث: من كتم، كتم يعني كتمه، لم يخرج الغضب تاعه، من كتم غيظا، الغيظ وهو الغضب، وهو قادر أن ينفذه، ما قادر يرجع لك الشتيمة شتيمتين، وقادر يرجع لك الضربة ضربتين، وقادر يؤذيك ضعفين، ولكنه كتم غيظه، شد روحه، وقادر يرجع، لأن اللي ما هو قادر ما عنده ميدة، أما خلاص ماشي قادر على أشقاه، وش راح يدير؟ نتكلم على واحد قادر يرجع وما يرجعش، يحبس روحه. يدعوه الله عز وجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق ويخيره من نساء أهل الجنة فيزوجه منها ما شاء. انظر هذا الثواب. ولذلك قال تبارك وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. المسلم يألف ويؤلف، والمسلم مكلف بالتبليغ والنصيحة، فلا بد أن يختلف من حين مع الناس. من ذاك الناس ينتقدوك، من ذاك الناس يختلفون معك، من ذاك الناس يخاصمونك، ولا بد أن تصبر عليهم، لا بد أن تصبر عليهم. وكاين اللي تنصحهم تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وما يقبلوش ويغلظون لك القول، ربما يشتمونك، فأنت ما ينبغي أن ترد إذايتهم بالإذاية، بل تكظم غيظك. والكاظمين الغيظ والعافين الناس. الآية هذه ما خلتش الإنسان يكظم غيظه فقط، يخلي الغضب في قلبه، لأن قد يكظم غيظه ويكن لك حقدا دفينا، يبقى شايدهالك اسم ما يرجع لك والو، بصح شايدهالك في قلبه. لا، المسلم ينتقل إلى مرتبة أفضل. والعافين عن الناس ما يخلي والو في قلبه، ولو أحب أن يرتقي مستويات لكان من المحسنين. يزيد يقول لك كلمة طيبة، يتلاقاك بعد أسبوع يقول لك كلمة طيبة، تكون عنده وليمة ما ينساكش، يبين لك باللي ما عنده والو في قلبه، خلاص خلاص ما عنده والو بينك وبينه. هذه مراتب الناس، مراتب. كاين اللي يقدر يكظم غيظه وخلاص، هذه هي قدرته. كاين واحد ينتقل الى انه يعفو، يخلي والو في قلبه، وكاين واحد بعد مده ممكن حتى يهدي لك هديه. هذه مستويات الناس. ولكن الحديث يقول: من كتم غيظا وهو قادر ان ينفذه يدعوه الله عز وجل على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين فيزوجه منها ما شاء. انظر هذا الثواب، أجر كبير. ولذلك في الحديث الصحيح الذي ورد في البخاري ومسلم وغيره: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. ماشي الصحة والقوة والرجلة، اللي يقول لك كلمه تعطيه دبزه هذه ماشي رجله. هذه ليس الشديد بسرعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، قادر يرجع ولكن يتعالى ويتجاوز. هذه مستويات، وهذه الصفه لازم تكون فينا. ولي تكون فيه هذه الصفه يدفع عن نفسه كثير من مشاكل الدنيا ويزيد يرتقي مقامات عند رب السماوات. عنده زوج فائده، لان كاين شي ناس احيانا على حاجه صغيره يكبروها، حاجه صغيره كلمه بكلمه تولي حاجه عظيمه. تقول هذا وصل لهم، كي تبحث على السبب تلقى حاجه صغيره، تلقى الاخر قال لهم جوزانه قبلك، الاخر قال لهم جوزانه قبلك، خرجوا يضربوا من السيارات، صونالو زوج مرات يخرج الاخر يضارب معه على حاجه، والو حاجه تشوف السبب ويبدا السبان ويبدا الضارب ويبدا حاجه اخرى. ولو انه كظم غيظه وتبسم في وجهه وانصرف لحصل على الثواب الكبير، ولا مر يومه في امان. اليوم تاعه يجلس في امان ويدي اجر كبير. ذاك الانسان يتعلم يكظم غيظه ويتجاوز. فاصفح الصفح الجميل واعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. هذه الصفة لا بد أن تكون فينا. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.